لا يسمع أحد سرا بين العبد وبين ربه، فيذكر الله كل واحد منهم ببعض غدراته في الدنيا حصلت منه زلة، وجهل في شيء ما، وقع في زنا وتاب، وقع في عمل قوم لوط وتاب، وقع في شرب الخمر وتاب، وقع في الربا وتاب، أكل مال اليتيم ورده وتاب، أكل الرشوة وتاب، عق والديه وتاب، ترك الصلاة وتاب، أنواع الذنوب. فيذكره الرب جل وعلا ببعض غدراته قائلا لكل واحد منهم: يا عبدي فلان، أتذكر غدر؟ تسمع ربك ويناديك باسمك واسم أبيك يا فلان من فلان، فتقول لبيك يا ربي، فيقول: أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا؟ كلهم يكلمهم في هذه اللحظة، وكلهم يجيبون ربهم، كل يقول: يا ربي ألم تغفر لي؟ قال الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، بساعة مغفرتي بلغت منزلتك هذا، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله الكريم من فضله. ثم يقول الله لهم: يا عبادي ارجعوا إلى منازلكم في الجنة ومروا بسوق الجنة فما شئتم خذوا منه. قال أبو هريرة رضي الله عنه لأبي سعيد بن المسيب رضي الله عن الجميع: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال: أو فيها سوق؟ يقوله سعيد المسيب يقول لأبي هريرة: أو فيها سوق؟ قال: نعم والذي نفسي بيده، سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة سوقا لا يباع فيه ولا يشترى، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله كريم من فضله. أي ما تريد من هذا السوق؟ أي ما تريد من هذا السوق؟ اطلب تجد. يشير ابن القيم رحمه الله إلى هذا السوق بقوله بعد أن ذكر النظر إلى وجه الله، قال: ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الظلم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسر المحب المتيم. ولله أبصار ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، يقول: سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا، إلى أن قال: وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلموا، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. يعني قدموا القيمة بدار الدنيا، نسأل الله كريم فضله. ثم يرجعون إلى منازلهم ويجدون الأزواج والجوال والولدان في الأبواب في انتظار ولي الله، فيقولون: والله لقد عدت إلينا، وإن بك من الجمال والكمال أحسن مما فرقتنا عليك. فيقول: إنا جالسنا الجبار جل جلاله، وأنتم والله بعدنا لقد ازددتم حسنا وجمالا. ويا إخوان، هذا النعيم وش قدر البقاء فيه رأيكم؟ هل هو بعدد قطر الأمطار والبحار والأنهار والآبار، أو عطل لا ينقطع أبد الآبدين؟ عطاء لا ينقطع أبد الآبدين، ما يمكن ولك أن تحلف بالله أيمانا مغلظة مكررة أن أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين عطاء غير مجدود. النار قيل فيها هل ستخلد أو يخلدون فيها أهلها على الدوام، أو قيل مع أن القول الصحيح والراجح أن أهل النار الذين مالوا هم مخلدون فيها، لكن قيل، لكن الجنة ما قيل إلا فسقة فجرة لا يؤبه لقولهم ولا يعتبر ولا يعد شيئا. وأما آيات القرآن وصحيح السنة وإجماع الشرائع، إجماع الشرائع كلها بدون استثناء على أن أهل الجنة خالدين فيها أبد الأبدين، عطاء لا ينقطع، صلى الله كريم فضله. واللي عنده سؤال إخواني إذا عمد أنا بعد ما شاء الله ندعو وتؤمنون، نرجو من الله في هذه الساعة المباركة لا يحرمنا وإياكم الإجابة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما ألطفك. اللهم أنت الحليم وأنت القريب وأنت المجيء المجيب وأنت الرحيم الودود. اللهم ها هم عبادك جاءوا من كل صوب وحدب ملبين بتوحيدك، حجاج لبيتك، زوار لمسجد نبيك، يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا حي يا قيوم، إنك غني عنا وعن عذابنا، ونحن إلى فضلك وجودك وإحسانك فقراء محتاجون. اللهم إنا فقراء لفضلك، اللهم إنا فقراء لجودك وكرمك، وأنت غني عنا وعن عذابنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء، وأنت القائل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. يا شاكر يا عليم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب يا مجيب، يا رحيم يا ودود، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا بر، يا عفو يا رؤوف، يا مقصد يا جامع، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس من الجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وسامحنا واحلم علينا وجد لنا بعفوك ولطفك، والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم، اللهم أشبع جائعهم، اللهم آمن خائفهم، اللهم اكس عليهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم تب على تائبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بلطفك، اللهم أيدهم بعونك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، لا تفرح، لا تفرح على المسلمين عدوا ولا شامتا، اللهم لا تفرح على المسلمين عدوا ولا شامتا. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى وملاحدة الشيوعيين والعلمانيين والمنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعلهم متنافرين متناحرين متقاتلين. اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المسلمين يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاحهم واستقامتهم. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه على الوجه الذي يرضيك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا. اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقلت ورحمتي وسعت كل شيء، وقلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك لا إله إلا أنت أنك حي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، يا غني يا كريم لا تردنا صفرا. اللهم أنت غني عنا وعن عذابنا، ونحن فقراءك محتاجون إلى فضلك وجودك وإحسانك، لا غنى بنا عن فضلك طرفة عين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لا عدوى ولا هامة ولا صفر، لا عدوى يعني تنتقي بنفسها كما يظن أهل الجاهلية، كانوا يظنون أنها تنتقل بنفسها، ولكن ثبتت الأحاديث الأخرى أن العدوى قد تقع. فر من المجذوم فرارك من الأسد، نعم وردت أحاديث أنها قد تكون العدوى. فلذلك نقول لا مانع من العلاجات والأسباب التي تمنع انتقال العدوى، لا مانع. وإذا قال قائل فما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، نقول لا عدوى تنتقل بنفسها بل بتدبير الله سبحانه، وبهذا تجتمع النصوص. ما حكم الذي لم يحرم قط؟ لم يحرم، ما هو واضح السؤال. ما حكم أرباح الأموال من البنوك في دولة عربية مع العلم بأن الأرباح الشهرية يا أخي الأرباح البنوكية هذه إن كانت عن طريق استثمار مثل البنك يشغل الأموال هذه بتجارة بيع وشراء، اتفقتم على هذا الشيء أعطيته 10,000 ريال يتاجر فيها يبيع سيارات بيوت كذا كذا، هذا الأمانة تجارة وحل الله بيع حرم الربا. لكن إذا كانت دراهم بدراهم، دراهم بدراهم، هذا ربا ولا يجوز، ولا تتفق معهم على هذا. فلكن فيما لو جاء ربح لم تقصده ولم يكن بينك وبينهم اتفاق على هذا الربح فلا تبقيه لهم، خذه وصرفه في بعض الأشياء إما بعض الضرائب أو نحوها، لكن لا تتابعه ولا يدخل مأكلك أو مشربك أو ملبسك، لا أنت ولا أولادك. وأنت إذا حصل من غير قصد منك ما نرى أن يبقى المبلغ يتاجر فيه الربويون ويستعينون به على ما هم فيه. وإذا حصلت بنوك إسلامية فيه أولى وأتم، وإن بوليت باستئمان الدراهم عند البنك أمن، لكن على أن لا يكون فيه إلا القدر الذي أعطيته أو أمنت البنك، أمنته 1,000 خذ 1,000 لا زيادة، ولا تتفق معهم على زيادة. في سؤال الهامة البوم، الهامة البوم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن البوم هذا إذا وقع على جدار البيت يقولون يموت ميت من البيت، فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك. ولا صفر، كانوا يعتقدون في صفر شهر صفر اعتقاد سيء، بل كانوا يقولون في الجاهلية إذا برئ الدبر، إذا برئ الدبر وخرج صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فلا يرونها في شهر صفر اعتقادا في هذا الشهر، وهي اعتقادات جاهلية، شهر صفر كغيره من الشهور. قال الله تعالى عن أهل الجنة إنهم خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض، فما المقصود هنا بالسماوات والأرض؟ أحسنت، السماوات والأرض، الله أعلم أنها وإن تغيرت في بداية عرصات القيامة، تغير الأرض كما قال الرب إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت، وكذلك السماوات فتغير، ولكن يظهر أنها تعود مرة أخرى على كيفيات الله يعلمها، هذا الذي يظهر والله أعلم. شرك في مشركين يعبدون أصنام هو نفس الشرك الذي يفعله المسلم من طلب شيء من الأولياء أو الولي مثل الشيخ أو القادر يا مدد أو حسين أو فاطمة، الذنب واحد أم مختلف؟ أحسنت، أخونا السائل يقول هل ذنب المشركين اللي يعبدون اللات والعزى ومنات ومد وسواع ويغوث ويعوق ونصر مثل ذنب الذي يتعلق بعبد القادر الجيلاني أو نحوه؟ أقول يا أخي لا أقول لك نعم ولا أقول لك لا، لكن انتبه، هؤلاء أحيان بعض هالمساكين السذج الغوغ الجهلة أحيانا والله قرب أذان في مسجد رسول الله أنهم يعطون الأولياء أعظم مما يعطي أبو جهل وأبي بن خلف اللات والعزة ومنات، والله وأقسم بالله اللي يقول القطب والغوث وكله الله بالكون يتصرف كيف يشاء ويعطي ما شاء ويمنع ما شاء، أبو جهل ما يقول كذا، نعم هم ثم إذا صلى وصاب أبو جهل ما يقول كذا، نعم وأبو لهب ما يقول كذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ولمن أرض ومن فيها إن كنت تعلمون سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم سيقولون لله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله. فتوحيد الربوبية لا ينكره المشركون، لكن بعض أصحاب الطرق والذين يعظمون الأولياء يصرفون لها أشياء من حق توحيد الربوبية، الألوهية عليه السلام منتهي عندهم، لكن حتى الربوبية قد يصرفون لهؤلاء شيئا منها، فلذلك مسألة خطيرة. لكن أحيانا قد يكون بعض السذج عوام جهلة لا يدرون، وشاف هذا العالم اللي أول متمعلم ظن أنه على حق وغلط، معلوم أن الجاهل ليس كالعالم، يغفر يوم القيامة لسبعين جاهل ما لم يغفر لعالم واحد. بنتي عند أهلي على نفقة مع العلم أن الأم متزوجة، وهل على نفقة البنت رغم أن الزوجة؟ ما هو واضح السؤال ذاك الخير. ما حكم التبرك ببقايا شرب الأولياء من العلماء؟ على كل هذا ما هو من الشركيات اللي قلنا يا أخوان، مجرد يعني طلب الدعاء، وإلا مثلا ترغب تشرب مع مشرب فلان رجل طيب وفاضل، هذا عادي لا يقدم ولا يؤخر. يا أخي كأن سؤالك يعني النظر حين يرى أهل الجنة ربهم جل وعلا يرونه سبحانه ولا يحيطون به، لا يمكن أن يحاط برب العزة جل وعلا حاشا وكلا، مع أنهم يرونه رؤية العيان ما في شك ولا ريب. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتاب رياض الصالحين عن أحد الصحابة أنه قال أجعل لك نصف صلاتي، صلاتي يعني الاكثار عليه من الصلاة، الاكثار عليه من الصلاة، اللهم صلي وسلم عليه. فقال إذن تقضى حاجتك وتكفى ما همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم المقصود الاكثار من الصلاة عليه. القرآن يقرأ على الميت أم الحي فقط مع الدليل؟ يا أخي ورد حديث وإن كان فيه مقال أن المحتضر عند الموت إذا اشتد النزع ولم تخرج روحه بسهولة أن تقرأ عليه ياسين، تقرأ عنده ياسين فيسهل خروج الروح. وفي حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث لا يخلو من ضعف، لكن أنا جربته وأنا صغير في أخلي أو صغير حضرت الوفاة، وطلبت مني الوالدة أن أقرأ عليه ياسين، وقرأتها سبحان الله، وآخر آية من ياسين خرجت روحه بسهولة. نعم، المقصود أن قراءة ياسين وردت على الميت لسهولة خروج الروح، هذا ورد. والحديث قد يكون قيل فيه ما قيل، لكن الواقع يصدق أن الحديث لعله حسن. هل من فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فيما يتعلق بالجهر والسر؟ يا أخي المنفرد ما في فرق، المنفرد الرجل لا داعي للجهر إذا كان ما عنده أحد، فالجهر لأجل يسمع المؤمنين، والمرأة تصلي وحدها لا داعي للجهر تسمع نفسها فقط. قال الله تعالى عن أهل الجنة إنهم خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض، فما المقصود هنا بالسماوات والأرض؟ ذكرنا لكم هداك الله أن السماوات والأرض قد تكون تعود مرة أخرى، والله على كل شيء قدير. من كان في جسده وشم، من كان في جسده وشم ثم رجع إلى الله فهل يزيله؟ إن كان يمكن إزالته فليزل، وإن لم يمكن فها أمر تعداه ولم يفعله هو لا يضر إن شاء الله.